هذا أيضا صار فيها خلافية، معتمد ما يشرط هذا الأقوال أيضا. وقال في علو وإمامه في صبين أو عكسه، شرط المحاذاة بعض بدنه بعض بدنه بعض بدنه بعض بدنه، يعني يحاذي الأصل بعض بدنه بدن الأعلى أو الأعلى، فعنا لا يكون مرتفع ارتفاعا كثيرا، يعني لو ما شاء الذي في الأسفل إذا تحت هذه صلي أعلى يحاذي رأسه مثلا قدمه، هذا كله على قوله ما تم شرط هذا كله، لابد من المحاذاة عنده، بشرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه، معنى لا يكون مرتفع ارتفاعا كثيرا كما إمام يصلي فوقه إمامه هنا لو ما شاء كذا بيحاذي صح، أما إذا مرتفع كذا لو ما شاء ما بيحاذي ما يصح على هذا. أما أصحاب الصفة في الحرم كما قالوا الصفة في الحرم مرتفع صفة منين؟ ذلك الحرم القديم لا بيحاذي صفة ما مرتفع كذا بيحاذي الحرم القديم مع الحرم الجديد على هذا القول لابد من المحاذاة، لكن ما اعتمد ما يشرف هذا شبيه التصحيح التصحيح المملوي ما يشرف هذا. ولو وقف في مواطن وإمامه بمسجد فإن لم يحل شيء فالصلاة التقارب معتبرة من آخر المسجد، ها؟ من آخر المسجد هم يقولون أحدهما في الخارج وداخل المسجد يعتبر سبع من آخر المسجد وقيل من آخر صف وإن حال جبار أو في باب مغلق هذا يعني حال جدار، يعني جدار يمنع مرور أو باب مغلق، هذا في خارج المسجد يضر، باب مغلق منع الاقتداء، وكذا الباب المردود والشباك في الأصح، هذا صار في خلاف الباب المردود والشباك المغلق من غير خلاف هذا خارج المسجد، وكذا الباب المردود يضر والشباك في الأصح، مقابل الأصح ما يضر باب المردود ولا الشباك، يعني الشباك إنما يمنع مرور دون الرؤية. قلت ايه؟ قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعطفه إلا لحاجة إلا لحاجة يستحبه، هل من الحاجة هذا المؤذنان اللي فوق ارتفاع على الإمام وتبعيجه والذي يصلي عند الصفة وتبعيج أي من الحاجة هذا؟ الحاجة كتعليم الإمام المأمومين وكتبليغ يجي تبليغ، هذا حاجة يجي تعليم ويجي تبليغ، أما ما عدا ذلك ما هو حاجة يكره، ها موجود من غير من غير ارتفاع ما يحتاج إلى ارتفاع، ها المقصود إذا هناك حاجة تنتهي في القراءة، لكن الذي يصلي في الصفة أي من حاجة ما في حاجة فيكره على هذا تبرك، ها تبرك تبرك كله تبرك حتى الواحد منهم يجلسوا خمسة لعنة خمسة ويتناوبون التبليغ ما له حاجة، ها التبليغ مطلوبون ما في حاجة، إذا إذا إذا كان ما هناك حاجة إلى التبليغ في التقريب بدعة مذمومة مقرورة باتفاق المذاهب الأربعة ذكر في الجواب تبليغ إذا كان ما هناك حاجة الآن في يعني حاجة. يسمع المأمومين صوت الإمام الآن مصد الميكروفونات واحد هذا هذا في هذا المعين لكن ما كان يبلغونه كل بدعة ضلالة يطلبونه إذا كان ما يسمع تمام ينبغي التبليغ ينبغي التبليغ حتى في بعض المساجد يبلغون فيستحب حتى يبلغ لا ما في تبليغ إذا ما في تبليغ ما ولا يقوم حتى يبلغ حتى يبلغ المؤذن هذا عليه السنة متروكة لا يقومون بمجرد ما يفرغ الإمام من من الخطبة يقوموا الجمعة في فات الخمس مجرد ما يسمع خرخ ومخرخون يقوموا كلهم يتركنا وحدك أنت ما تعبد في السنة يتركنا وحدك ما حد يقوم معك ما حد يفيد معك ما شيء يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة إلا إذا كان واحد ثقيل أو بعيد إذا ما لم يقم قبل ذلك لا فاتت تكبيرة الإحرام هذا لا بس لا جالس لا حرام كلها ما في عمل به قريب من الإمام يا حبيبي يقوم بسرعة علشان يشوفوا المؤذن الإمام لا لا كلهم على المسجد يقوموا لا لا يقومون لأن الحرم تسوية الصفوف تأخذ وقت يعني ها؟ تأخذ وقت تسوية الصفوف الإمام مباشرة يكبر بعد الإقامة لأنه وقت الدخول في الصلاة ولا يبتدي نفلا ولا يبتدي نفلا بعد هذا مكروه هذا أي نفل ولو قبلية الصبح خلافا الحنفية حنفية سنة الصبح هذا يصليها وصلى في المسجد إذا علم أنه بيدرك ركعة ها؟ ولو علم أنه يدرك ركعة الثانية هذا ما والمالكية كذا لأنهم يصلي خارج المسجد في المسجد ده من المالكية عندنا ما يصعب إذا كنت قيمة الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة في جاب حديث للمسلم فهم؟ صليها بعدين بعد الفرض صليها بعد الفرض ومحافظ على إدراك تكبير الإحرام وخلصها من الإمام أولى فإن كان فيه أتمه وقيمة الصلاة وفيها في النفل أتمع إن لم يخشى فوت الجماعة محتى فوت الجماعة بسلام الإمام أما إذا كان خشي فوت الجماعة يقطع النفل فإن إذا أكملت النفل أحرم مثلاً بشرين ركعة أو عشر ركعة يقطع إذا كان يخشى فوت تقدير الحرام فوت الجماعة هذا إن لم يخشى فوت الجماعة إن لم يرجو الجماعة غيرها وإلا فلا يقطع هل إذا لم يرجو الجماعة غيرها ده الله أعلم.